يشدد قلبي ويرفعني من فخ الصياد يحميني. ولو تسد قصادي طريقي بيشق البحر يعديني. بيشدد قلبي ويرفعني من فخ الصياد يحميني. ولو تسد قصادي طريقي بيشق البحر يعديني. ولا بخشى من خوف ليالي